من اخوان في الله فيها اليمني الهندي السوداني رغم انه من اهل العلم ومن المصريين بل اعظم من هذا ولعلكم تستغربون ان طالب العلم ربما يدخل الجامعة الاسلامية ويخرج بعقيدته الصوفية او بعقيدته الاشعرية او بعقيدته الشيعية الى غير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ السبب في هذا هو عدم الاهتمام بالعقيدة، عدم الاهتمام بالعقيدة نعم ان المناهج والمقررات بحمد الله تهتم بالعقيدة، لكن قد يوجد من يدرسها من الصوفية او من الازهريين الذي هو مستعد ان يطلب لحيته اذا كان في ارض الحرمين، واذا ذهب الى مصر ربما لا تعرفه، ربما لا تعرفه، بل اعظم من هذا ان يكون في ارض الحرمين وما تدري الا وقد اصبح فاسقا. في ذات ليلة مدرس في تحفيظ القرآن ألقى محاضرة طيبة في الحرم المكي فأعجب بها الحاضرون، وبعد ليلة أو ليلتين يقولون ذاك الذي حاضر، وأنا ما صدقت أنه هو، ثم بعد ذلك أقرب منه أفائد الرجل هو، وقد حلق لحيته ولم يبدي شعره وكانت لحيته ما شاء الله. فأظنه سئل وقال الجوازات، أنا دخلت بدون لحية وقالوا لا يجددون لي الإقامة إلا وأكون على الصورة التي دخل. الله أعلم بصحة كلامه، هل كلامه صحيح أم لا؟ إن كان كلامه صحيحا فلا يستبعد من الجوازات. المسلمون لا يعني المسلمون لا يتحرون الدين، وإن كان غير صادق فلا يستبعد منهم أيضا من الأزهريين أن يتلونوا. نعم الله أعلم. الله أعلم. السلام. طيب إخواني في الله، طبعا الشيخ كان يتحدث عن الأخ الذي يقول الأخ قال نعم الذي جاء في مصر، قال نعم أنا جاء في مصر، الذي جاء في مصر كان في مصر والذي رؤية عندكم فسألك عندكم. إيه ما شاء الله كلام طيب. قال ثم قال ما حق العباد على الله فإذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم إخواني في الله بتاتا، لا يعذبهم أصلا، أم لا يخلدون في النار إن كانوا موحدين ويعملون بالشرائع فبالشريعة فلا يعذبهم، يرجى ألا يعذبهم أصلا، وإن كانوا مرتكبي كبيرة فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. أنت أخي عبد الإله كم حديثا قرأنا الليلة من صحابيه؟ لا أنت عبد الإله أحسنت، من عندك من عندهم؟ ها؟ أنا أدري أنك تعرفه لكن من عندك من عندهم؟ الرأي له عن معاذ، الرأي له عن أنس. الرأي له عن قتادة، الرأي له عن همام حداد، قالوا فيه هدبة ما شاء الله. ها؟ هل هناك فرق بين الحقين؟ الحق على الله من بعد قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين هو الذي أوجبه على نفسه، وحق واجب. هذا سؤال طيب أسأل الله يبارك فيك، ما تفضلت له. طيب وحق ماذا؟ على العباد واجب عليهم. أما حق الله، أما حق العباد على الله فهو الذي أوجبه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فجزاك الله خيرا يا عبد الإله. ها؟ الذي هو؟ الذي له؟ ماذا؟ ما من من أي يعني من أي ناحية؟ لا بل فيه شامة رائحة. طيب حجة له ألا يعذب من لا يشرك. يقولون لا بد من عمل. لا، وإن كانت لا بد من جمع بين الأدلة، فأنت عليك أن تراجع يا أخي ثم تريدنا إن شاء الله. لكن فيه رد على المرجع، فيه رد لا قلت على المرجع فيها فيه رد على الجبرية وعلى من يا إخواننا. طيب ها؟ على ماذا؟ أي الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم. اذكر على أبي شيبة يا بني يا صاحب التاريخ، ها؟ لا نريد إلا آنسيا يذكر لنا آل أبي شيبة. فمن هو؟ ها؟ يحيى. عندك يحيى؟ إبراهيم ومحمد والقاسم. لم نجد آنسيا. ها؟ من هو؟ ها؟ أنت يا بني عندك؟ لا، جزاك الله خيرا. أنت يا عبد الله على أبي شيبة اذكرهم. صاحب ابن من؟ نعم. والقاسم. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. أبو الأحوص عن ابن مسعود. من هو؟ عوف بن مالك. ما شاء الله. قال: عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن عمرو بن ميمون الأودي أخوان عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال يا معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أنا لا أبشر الناس. قال: لا تبشرهم فيتأكلوا. عندي سؤال: من صاحبه؟ من أنت؟ بسم الله. ما موضع جملة ما حق الله على العباد؟ ها؟ جزاك الله خيرا. نعم يا أخ صالح. خيرا إن شاء الله. قلت لك: ما موضع جملة ما حق الله على العباد؟ اذهب واسمع. ما حب الله على العباد؟ ها؟ تدري تتعدى الى مفعولين الله يصلحك. قد ما تدري مفعولين تدري خيرا ان شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله. كيف أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. خير إن شاء الله. طيب لا بأس لا بأس. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى أفضل جزاك الله خيرا. نقول القول تدري ما حق الله على العباد. نقول القول في موضع مفعول به لتدري مبتدا وخبر. الأخوان ينصرفان محمد وصاحبه الذين خلف عبد الله ينصرفان في المؤخر. نعم سرعة لكن هناك في الآخر. نعم هذا السند عند أخيكم نور الدين سرعة لا تأخرون. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى. عندك يا نور الدين؟ ها؟ لا عندك عليك. نعم أنت لها السند كله. قال حدثنا محمد بن المثنى ها أبو موسى العنزي وابن بشار. الله يعافيك انتبه. ها لا عند سعيد حتى يقول أحله. نعم محمد بن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. من هو محمد بن جعفر؟ نعم محمد بن جعفر وندر. قال حدثنا شعبة عن أبي حصين. عندك يا يحيى؟ لا عند يحيى. ها عندك؟ ها اسمه عاصم. نعم عثمان بن من؟ ابن عاصم. عثمان بن عاصم. ها ايش؟ لا عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم راجعوا. والأشعث بن سليم راجعوا بارك الله فيكم. أنهما سمعا الأشعث بن أبي الشعث يا أخوان ظاهر ليه بالأشعث عثمان بن عاصم مكتوب عندي أيضا هنا في الحافي عندي. ما شاء الله يقول واسمه عاصم. يلا راجعوا جزاكم الله خير. لا قلت أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم كما في التقرير. النووي يقول اسمه عاصم فمن أخذه من النووي؟ أنت؟ لا اسمه عثمان بن عاصم. أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه أن يعبده. قال أن يعبد الله أي الفرد ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به شيء. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. طيب أنت يا يحيى لماذا رفع الشيء هنا ونصبت في الضريب الأولى؟ ها هنا مبتدا وفي الأولى ماذا؟ ولا يشركوا به شيئا. نعم أي في الرفع وفي الجهة الثاني. أأنتم مجمعون على هذا أنه مفعول به؟ ها؟ الأول مفعول به، الأقرب أنه صفة لمصدر محذوف طالب من طلبة الجامعة و ما أسميه اختبر في وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ما يعرب شيئا، فقال مفعول به. ثم نسكه الأستاذ عندها وهو يقول انتقل بنا إلى غيرها، انتقل بنا إلى غيرها، الله المستعان. طيب خيرا إن شاء الله، ظاهر أنه إشراكا شيئا، والقول بأنه مفعول به ليس بعيد، لكن الأقرب أنه ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: قال أتدري ما حظهم أما حظهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، أنت أخي. نعم أنت يا ابونا، كم حديثا قرأنا الليلة؟ أنت ها؟ أنا عنيت صاحبك، كم حديثا قرأنا الليلة؟ حديثين خير إن شاء الله. وأنت يا ابونا ثلاثة. طيب أنت أنت عارف يا صاحب الله، كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ أنت يا ابني إيه؟ فقال ثلاثة خير إن شاء الله. أنت كم حديثا قرأنا الليلة؟ نعم نعم حديثا واحدة. نعم من عندي زيادة على الواحد فليقول أنا. من هو الذي قال عندي؟ أنت كم حديثا واحدا؟ طيب جزاك الله خيرا. ها حديثين. نعم حديثين. نعم يا أخي حديث واحد. قرأنا حديثا واحدا يا أيها الأبناء، تنبهوا جزاكم الله خيرا. ألم أقل لكم يا أصحاب الجدار أنني أخشى عليكم من النعاس؟ والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن زكريا بغداد. أم ماذا يا أخوان؟ ها؟ ها؟ أبدني. قال حدثنا حسين. من حسين يا أخانا عبد الغني؟ من حسين يا أبا إبراهيم؟ المعلم سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. من حسين يا أخانا عبد الله؟ لا يجيبن إلا المسؤول افهموا. من حسين يا أخانا منصور؟ خيرا ان شاء الله. من حسين يا اخانا حسين؟ الا ينبغي ان تعرف الحسينين؟ ها اتذكر جزاكم الله خيرا. سأسأل من حسين يا اخانا عبد الله؟ ها في النووي؟ لا تتكلم، نظرت في عين اصبر يا بني. من حسين يا اخانا صالح؟ وأنت لا خلاص الذي نعم من علي الجعفي. من أين؟ من نوين؟ الله يصلحكم. وهو حسين بن علي الجعفي وسيأتي أخوه. قال عن زايدة، أما زايدة فكلكم تعرفونه. ولكن في طبقته زائدة آخر ضعيف فمن هو؟ ها؟ ها؟ نعم هذا الرقاب في طبقته زائدة آخر. نعم يا أخي عبد الله ابن عبد الرباط. أنا نعم قد أجبت وأصبت. ها؟ وهو ضعيف. عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن الأسود بن هلال قال سمعت الأسود بن هلال ماذا مرة بما مرة وبعدها بارك الله فيكم ماذا نعرف عنه؟ ما أدري أثقة أم صدوق أم ثقة. قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجابته قال تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم أنت يا بني كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ لا أنت حديثا واحدا. من صحابيه؟ من صحابيه؟ ها؟ الرجل عن معاذ؟ لا ما وتنظر من الكتاب ولا الراوي له عن معاذ يا اخواننا. نعم عمرو بن ميمون وانس بن مالك والاسود بن هلال وقتاله قتاده يروي عن انس ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة مر بنا حسين عن زائدة فمن حسين؟ ها؟ حسين بن علي الجعفي. قد أجبت وأصبت. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ فما اسمه يا خان عبد الخالق محمد لله در. نعم احمد اسمه احمد ابن ابي خيثمة مشهور بابن ابي خيثمة. قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي. عمر بن يونس الحنفي ويقال في اليمان. عمر بن يونس منصرف يا بني أم ليس منصرفا؟ عمر بن يونس منصرف يا بني أم ليس منصرفا؟ أسألك. لا عمر غير منصرف. ابن منصرف. يونس ماذا؟ يونس غير منصرف. قد أجبت وأصبت. والحنفي منصرف أم ليس منصرفا؟ قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي العجلي انكر عليه حديث او احاديث منها ما ذكره الحافظ ابن القيم في جلاء الافهام والإمام ابن حزم في كتاب إحكام الأحكام أن أبا سفيان لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريد منك ثلاثا، أن تؤمرني فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، وأن تتخذ مع معاوية كاتبا، وعندي أجمل فتاة من نساء العرب أم حبيبة أزوجكها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد من سأله. فقال: نعم، فما علة الحديث يا أخانا صالح؟ نعم، زوج بأم حبيبة من قبل أن يسلم أبو سفيان. فالله در قد أجبت وأصبت. وبعض أهل العلم الظاهر منهم الحافظ بن كثير ألف رسالة في الدفاع عن هذا الحديث، يدافع عن هذا الحديث، ولكنه معلم كما سمعت. وهو مسلم. أحسنت، سؤال في موضع. وهو مسلم. طيب، والإعلال لكل جملة أو لجملة الجملة؟ لا، الإعلال لجملة الزواج والباقي يبقى كما هو، فإنه حسم الحديث عكرمة بن عمار. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو كثير. نعم، طيب، ذكرت شيئا وهو أن الذين دافعوا عن الحديث المتقدم قالوا أن معناه أريد أن أجدد لك العهد حتى لا يكون علي غضاضة في ذلك، أي لا يكون على أبي سفيان غضاضة لأن ابنته زوجت من غير راية. وهذا يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ يحتاج إلى برهان. قال: حدثني أبو هريرة حافظ الصحابة وهو من المكثرين. فمن المكثرون يا أبا إبراهيم؟ بسم الله، مثل عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. ها؟ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وجابر وأنس عبد الله بن عباس. طيب، نعم، اذكرهم يا أخي أحمد في البيت، اذكرهم، ارفع صوتك حتى يسمع إخواني. من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة سعد أحسنت. عندي سؤال: من صاحبه؟ ابن مسعود مكثر أم ليس مكثرا يا أخي عثمان؟ لا، عند عثمان. أنا أسألك أجد الإنسان يعني ابن مسعود مكثر أم ليس مكثرا؟ ها؟ نعم، مكثر ولكن ليس في طبقة هؤلاء. الحمد لله. نعم، من هو؟ ها؟ لا، عثمان متردد مضطرب. صحيح. طيب إخواني في الله، والسيوطي نظمهم فما قال؟ هات. المكثرون في رواية الآثر أبو وجابر وزوجة النبي انتهى. بارك الله فيك. نعم هذا نظم السيوطي يا إخواننا. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبرك الخدري وجابر وزوجة النبي. من أجل هذا بعنا في أبي هريرة لأنه من المكثرين، وهم يقصدون الطعن في روايته. نعم يا أخي عبد الله. ها؟ أبو هريرة يقول عندي جرابان فتست أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بسسته لقطع هذا الحلقوم. طيب بعدها إخواني في الله، على أي شيء يحمل قول أبي هريرة الذي لم يبثه ما هو؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألبن بلجام من نار. ورب العز يقول في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما هو الجراب الذي لم يرتسه أبو هريرة يا أخي عبد الله إذا لم يجف عندك؟ ها؟ لما صدقوه أنت يا أخي. كان في زمن الحجاج. وكان يحدث بحديث هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، وكان يعني كان يعرب بالمروانيين، وبعض الأمويين على يدي غلمة، يعني شاب حدث مسكين ما يعرف شيئا ويقلدونه المنصب الكبير يا رجال، لأنه من ماذا؟ لأنه من الأسرة، يقلدونه المنصب الكبير. ثم بعد ذلك ماذا يعمل ذلك الشاب المسكين؟ ماذا يعمل في إماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بذلك وعنده ذلك المنصب الكبير؟ هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، وفي بعضها أغلمة بالتصغير من قريش، وهذا يعد علما من أعلام النبوة. فكان بعض التابعين إذا دخل ورآهم قالوا لعل أبا هريرة يعني هؤلاء، الكبير إخواني في الله يكون قد مارس الأمور وجرب الأمور. ولكن ماذا الآن عندنا نحن معشر المسلمين؟ الكبير يباعد، الكبير عندنا، وأما عندهم لا، عند اليهود والنصارى يعمل إلى آخر عمره، ويمشي على الأثر ويعمل لدولتهم ولأغراضهم، ونحن معشر المسلمين الكبير يباعد. وماذا؟ ويعطى المنصب لغر لا يعرف الأمور، والله المستعان، أو لغر بظاهر. طيب قال حدثني أبو هريرة قال كنا بعودا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتبع دوننا وفجئنا، فكنت أول من فجع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اتيت حائضا للانصار لبني النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع الظاهر موضع ساقي يدخل في جوف حائض من بئر خارجه والربيع الجدول الذي يمشي فيه الماء لا فاحتفلت كما يحتفل الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ابو هريره من يعرب فقال ابو هريره فليقل انا عندك ها فقال ابو هريره ابو خبر من ها ها مرارة فاعل عندك طيب كان لك نعم ها خير ان شاء الله نعم عندك نعم خير ان شاء الله عندك يا اخي على فعل الماضي وفعل المستتر تقديره هو اي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ابو هريره خبر من عندك ام من عندهم ما سمعت واحدا من هؤلاء ما سمعته طيب خيرا ان شاء الله لا خبر لمبتدا انت ابو هريره نعم فقال ابو هريره فقل طيب طيب اخواننا في الله فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأقبلت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه طيب يعني شرع الى صدق ابي هريره تخفيفا له قال اذهب بما علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه من شروطها اليقين يا اخواننا لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثني بهما من لقيت شهد يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه ما اعراب قلبه يا اخانا عبد الكريم فعل ماذا فعل مستيقن من القائل عندي خيرا ان شاء الله اخوكم حسين يقول نائب فاعل واخوكم عبد الكريم يقول فاعل فمن انتم معه ها نعم وانت مع حسين خيرا ان شاء الله الاغلبيه معي يا شيخ لو ها حاكم الاغلبيه اذا نعم نعم اي نعم ها قلبه نعم خيرا ان شاء الله نعم فاعل يا اخواننا اما الاغلبيه فلا اثر لها وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اعظم ضربه على المسلمين الاغلبيه النظر الى الاغلبيه اعظم ضربه انا اسالكم فاجيبوا الجهال اكثر عن العلماء ها الجهال الصالحون أكثر أم الفاسدون فاسدون هكذا يا أخواننا إذن التصويت هذا بلاء التصويت بلاء على المسلمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون الله المستعان. كفرنا بهذه التصويتات. صحيح يا أخوان، كتاب وسنة، كتاب وسنة. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، فلولا إذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، طيب، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العقلاء أمور الناس، يجب أن تناضى بالعقلاء، بالعقلاء المحبين للخير. نكيدة إلى النهاية، نكيدة إلى النهاية يا إخواني في الله، وهي مسألة التصويت، نكيدة إلى النهاية يكاد بها الإسلام. الله المستعان يا رجال، نساوم بديننا، نساوم بديننا ونرجع، نرجع ماذا؟ ما نرجع نجعلها بالبخت، بالبخت والنصيب. ديننا ما أدري يصعد على ما أدري يصعد هذا في المركز الذي يعني يصوت له، ما ندري شيوعي بعث ناصري ماذا يا أخواني في الله، شيعي طيب صوفي ناسوني حزب حداثي إلى غير ذلك. لا أخواننا، صحيح، ينبغي أن ينفر عن هذا. قال رحمه الله تعالى: فخشينا ثم قال مستيقنا بها قلب فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما أتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. بشرته بالجنة يا إخواني في الله. ما ظنكم يا رجال لو أن في هذا الزمن مسابقة، حصلت مسابقة وقال له: أبشر يا فلان فقد عملت خيرا وأجرا، يعني وعدك الله بالجنة، ويتلى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مسابقة يبغي بعدها الكاش، يبغي أمور يا أخوان دنيوية، مسابقة يبغي بعدها الكاش ويبغي بعدها الدنيا. جزاكم الله خيرا. فالقصد صحيح، نحن في مجتمعات جاهلية، لسنا نقول إنهم كفار، ولكننا نقول إنها مجتمعات جاهلية لا تحكم الكتاب والسنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديين فخررت للسين. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر جاء بعدي، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديين ضربة خررت للسين. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، ما حملك على